المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله ومنه وفضله وطوله في مجالس مدرسة كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وهذا هو اللقاء الثاني. طبعا اتفقنا ان احنا هنقرأ البابين التاليين اللي هما من صفحة 26 إلى 62. الكم المرة دي ممكن يكون كبير شوية على بعض الناس، حاسس ان هو كبير، بس الحقيقة هو مش كبير ولا حاجة. معظم الأحاديث مكررة اللي في الباب، والموضوع نفسه هو الشيخ بيحاول إن هو يجيب له كذا دليل وكذا رواية عشان يستدل على الفكرة بتاعته. فهتلاقوا لو أنتوا شلتوا التكرار، حذفتوا التكرار، هتلاقوا الموضوع كله قليل جدا يعني. صح يا شباب؟ فهنبدأ الأول بالأسئلة اللي بعد. طبعا إحنا قبل ما نقرأ الأسئلة، الباب الثاني هو الباب الذي يتحدث فيه المصنف اللي هو ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العبد وسعادتهم، شقاوة العباد وسعادتهم، وأرزقهم وآجلهم وأعملهم قبل خلقهم، وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول. يعني إيه؟ طبعا الكتاب ترتيبه ممكن يكون يعني عايز أقول إيه صعب على بعض الناس، لكن هو يعني لو مشينا بالترتيب المنطقي بتاعنا عادي، بنشرح القضاء والقدر، بنتكلم على الاربع مراتب اللي هما العلم والكتابه والمشيئه والخلق. وده اللي الشيخ عمله بعد شويه، يعني بعد شويه بدا يتكلم على منازل او مراتب الايمان بالقضاء والقدر، واتكلم على العلم والكتابه والمشيئه والخلق. لكن هو قبل لما يتكلم على المراتب دي بالتفصيل بدا بايه؟ بدا بانه يدي مقدمات، ان القدر مكتوب، ان القدر معلوم، ان القدر ربنا سبحانه وتعالى كتبه قبل خلق السماوات والارض، القدر اجمالا يعني لوح المحفوظ. وبعدين في تقدير تاني اللي هو الوقتي، الشقاوه والسعاده والرزق والكلام ده كتب في يوم الميثاق وفي الجنين في بطن امه. وبعدين هيبدا يتكلم على عمومات زي احتجاج اللي معانا حديث ادم وموسى عليهما السلام. طيب يعني ايه الفائده من القصه دي؟ الفائده من القصه دي او من الطريقه اللي الشيخ بدا بيها، ان في ناس بتكفيهم العمومات، في ناس وهم السواد الاعظم من المسلمين اصلا بتكفيه العمومات. يعني هو مجرد انه يعلم بشكل عام كده ان ربنا قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب 50 الف سنه، ان القدر مكتوب والاجل معلوم والرزق معلوم والكلام ده كله، فبتكفيه هذه العمومات، وهو مش محتاج اصلا انه ايه يسمع تفاصيل اكتر من كده، هو مكتفي بذلك. جميل يا شباب. في ناس لا، هو عايز يتعلم اكثر ويبدا يفهم التفاصيل ويتعلم اكثر على مرتبه العلم، مرتبه الكتابه، مرتبه المشيئه، مرتبه الخلق. فبدا الشيخ يتكلم على التفاصيل دي قدام شويه. ليه؟ لان هو الترتيب ده زي ما بقول لكم، هو ده مش الترتيب العادي في دراسه المساله، هو بدا بترتيب ان في جانب في الاول عمومات قد يكتفي بها المرء، يعني ممكن الواحد يقرا اول 100 صفحه من الكتاب وما يكملش، فلو قرا ال 100 صفحه الاولى دول خلاص هيلاقي فيهم العمومات اللي هي تكفيه اصلا. وبعد كده بدا يفصل ويشرح الايه المراتب بالتفصيل، اللي هو بقى اللي عايز يتعمق اكثر ويفهم الموضوع اكثر، وبدا الموضوع يثير عنده اسئله وتساؤلات ومسائل بدا مش لاقي لها اجابه عايز يفهمها، هيلاقي الاجابات ده كلها بتفصيلها قدام. واضح يا شباب؟ فده الترتيب، لان بعض الناس تستغرب الترتيب، هو ليه الشيخ بدا بالامور دي وما بداش ليه على طول الترتيب العادي اللي احنا بندرسه اللي هو العلم والكتابه وما شاء الله بالتفصيل ده. هو دي الفكره، ان هو ادى عمومات في البدايه اللي هيكتفي بيها. ماشي يا شباب؟ طيب فهو بالبدايه بدا بحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لما كان في جنازه في بقايا الغرقد، فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصره، المخصره اللي هي حاجه زي العصايه كده، فنكسها فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من احد من ما من نفس منفوسه الا وقد كتب الله مكانها من الجنه والنار، والا قد كتبت تقيه او سعيده. تمام؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندى العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ من اللي قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى هو بدأ الباب بالإيه؟ بالكلام، جاب حديث. طبعا الحديث ده يعني له خلفيات جميله جدا في ازاي هم كانوا في الجنازه والنبي صلى الله عليه وسلم اطرق وجعل ينظر الى السماء وينظر الى الارض، وفي الاخر بقى قال لهم، يعني الحديث فيه معاني تانية يعني. المهم الشاهد يعني اللي هو بقى الايه السؤال اللي كثير من الناس لما بيسمع مساله القضاء والقدر بيساله، تمام، اللي هو طيب القدر مكتوب والرزق مكتوب، طب فيما العمل؟ احنا بنشتغل ليه طالما كده كده مكتوب؟ تمام، ده السؤال اللي ايه كتير من الناس بيثار عندهم هذا السؤال. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ايه بقى؟ قال له من كان من اهل السعادة سيصير الى عمل اهل السعادة. يعني انت لا تترك العمل زي بالظبط، انا بس يعني الكلام ده بقوله كتير وبعيده وبكرره في مسألة القضاء والقدر، زي ايماننا ان الرزق مكتوب. مش كلنا مؤمنين ان الرزق مكتوب، الرزق اللي هو الدنيوي يعني، مؤمنين الرزق مكتوب. طيب ليه بتشتغل؟ ليه بتنزل تشتغل وتاخد شهادات وبتقدم على وظائف وبتعمل انترفيو وبتعمل ده كله ليه؟ ما هو الرزق مكتوب. لان دايما لما بتقول الكلام ده للناس يقول لك في فرق بين التواكل والتواكل، وحافظين الكلمتين دول كويس قوي في باب الدنيا. هي بالظبط في باب الدين، ان انت بتاخد بالاسباب وربنا سبحانه وتعالى سييسر لك الرزق. مش احنا بنعمل كده في الدنيا؟ كذلك في الدين، خد بالاسباب والله عز وجل سييسر لك الايه؟ الرزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان من اهل السعاده فسيصير الى عمل اهل السعاده، ومن كان من اهل الشقاوه فسيصير الى عمل اهل الشقاوه. وبعدين قال لك بقى ايه جميله جدا، وهي من الايات الرئيسيه في الباب، في باب القضاء والقدر يعني، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى الاجابه دايما على سؤال الانسان مسير ولا مخير، والسؤال ده طبعا من الاسئله اللي بتتسال كتير، هل الانسان مسير بمعنى ان هو غصب عنه يعني مجبور، ولا مخير بمعنى ان اختياره كامل دون اراده من الله ودون قدر من الله؟ فنقول لا دي ولا دي، الاثنين دول غلط. والثنائيات دايما غالبا بتبقى غلط، يعني الثنائيات اللي يقول لك كذا ولا كذا في الغالب بيقول الاثنين غلط. امال ايه الاجابه الصحيحه؟ هو ميسر عمله فكل ميسر لما خلق له، فهو فسنيسره لليسرى. تمام، طيب لسه جايين بقى الشبهات ايه او المسائل بتترد عليها مع الاحاديث واحده واحده لوحدها كده يعني. في ناس كده بتسأل الموضوع، بس شايف على الـ على الـ على الجروب وعلى الـ وعلى الأسئلة، ابعتهم لينك بس فوق كده، في لينك في أول يضغطوا عليه يدخلوا إن شاء الله. طيب وفي لفظ اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. تمام، وعن عمران بن حصين قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قيل ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. والحديث متفق عليه. تمام، طيب الحديث بقى ده اللي هو الأثر الجميل جدا بقى ده، عن أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حصين. عمران بن حصين خدوا بالكم هو راوي الحديث اللي فات، هو راوي الحديث اللي فات ده عمران بن حصين اللي هو إيه كل ميسر لما خلق له. فسيدنا عمرو بن حصين صحابي وعالم بمسألة القضاء والقدر، فماشي مع أبو الأسود الدؤلي، فهو يعني إيه بيجرجر معاه في الكلام، أو يعني بيمتحنه، أو بيحاول إن هو يعني إيه يوضح له المسألة عن طريق السؤال والجواب يعني. تمام، فبيقول له مش بيمتحنه يعني بيختبر إيمانه، ولكن يعني إيه بيشوف فهمه للمسألة وبيعمقها له يعني. عن ابي الاسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حصين ارايت ما يعمل الناس اليوم يكدحون فيه؟ بيقول الوقت الناس بتعمل وبتجتهد. طيب هذا الشيء العمل والاجتهاد اشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، او فيما يستقبلون به مما اتاهم به نبيهم وثبتت الحجه عليهم؟ خدوا بالكم السؤال بيتضمن على جملتين. تمام، الجملة الأولى اللي هي أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، دي حق ولا باطل؟ دي حق، إن الأعمال كتبت والقدر سبق. تمام، الجملة الثانية فيها جزء حق وجزء باطل. تمام، إيه جزء الحق وجزء الباطل؟ قال له إيه بقى؟ أو فيما يستقبلون به، ده الجزء الباطل. يعني إيه فيما يستقبلون به؟ يعني ما فيش حاجة قبله، اللي هو نفس كلمة الإيه القدرية، إنما الأمر أنف، إنما الأمر أنف يعني مستأنف، يعني بعد ما يعملوا ربنا يكتب ويعلم، لكن هم فيما يستقبلون يعني بداية القدر إن هم الأول يعملوا وبعدين ربنا إيه يكتب ويعلم الأشياء دي، جميل، أو فيما يستقبلون به، ده جزء الباطل. الجزء الحق مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. يعني الجزء، الجملة الأولى إن في قضاء وقدر، الجملة الثانية إن مفيش قضاء وقدر لكن بنعمل بالشرح، تمام. طيب السائل هنا عايز يقول إيه؟ طبعا أبو الأسود عمرو بن حصين مش بيعتقد الكلام ده، هو بيقول السؤال عشان يشوف رده عليه شكله إيه ويعلمه الصح يعني. فعايزين نقول إيه؟ إن ده هو دايما مسلك نفاة القدر، مسلك نفاة القدر. نفاة القدر دايما يقولوا إيه؟ نفاة القدر دايما عايزين يضربوا القدر بالشرع، يعني يقولوا ما فيش قدر، احنا بنتبع الشرع. هو ده اللي ايه مسلكهم دايما من قديم، من ايام الصحابة، يعني يقولوا لا ما فيش قدر، ده احنا بنتبع الشريعة، الامر والنهي والحلال والحرام، لكن ما فيش قدر سابق للموضوع ده. لكن الصحيح هو الجمع بالاثنين، بين القدر والشرع. شوفوا بقى الرد بتاع ابو الاسود الدؤلي. ابو الاسود الدؤلي هو رد، الرد اللي هو عايز اقول البسيط السهل اللي ممكن اي حد يرده، ومجرد ما يرده هيقفل عنه باب الوساوس، تمام. طيب الرد ده مش مناسب لكل الناس، هو مناسب للعموم بس، في ناس، مجموعه من الناس اخص شويه، اللي هم مثلا ممكن يبقى عندهم شبهات اكتر او عندهم علم اكتر، يعني على الجانبين، سواء هو طالب علم فعايز يتعلم اكتر فعايز اجابه اعمق من كده، او هو خاض في الشبهات او سمع شبهات فعايز ايه جواب تفصيلي عن كده، لكن الجواب العام ده يكفي كثير من الناس. جميل، ايه الجواب العام؟ فهو بيقول له فقلت، اللي هو ابو الاسود الدؤلي، بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال له لا، ده هو قدر مكتوب من قبل ما يعملوا، تمام. قال مين؟ عمران بن حصين. قال ابو الاسود، فقال عمران بن حصين: افلا يكون ظلما؟ سيدنا عمران بيختبر ايه؟ بيختبر سيدنا ابو الاسود، فبيقول له مش الكلام ده ظلم ان يبقى القدر مكتوب والناس كده بتعمل وفي الاخر اللي داخل الجنه داخل واللي داخل النار داخل، يبقى ايه لازمه العمل بقى؟ قال ابو الاسود: ففزعت من ذلك فزعا شديدا. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسال عما يفعل وهم يسالون. ده بقول لكم الاجابه اللي هي الايه، لاي حد من عموم المسلمين المفروض تبقى عنده، لما حد يقول له القدر، الايمان العمل مكتوب والقدر مكتوب، يقول له اه، يقول له ازاي؟ طب ده مش ظلم؟ يقول له عم ظلم ايه، احنا كلنا اصلا ملك ربنا، ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. الموضوع منتهي اصلا، احنا كلنا ملك ربنا، ربنا اللي خلقنا، ويدخل من يشاء النار ويدخل من يشاء الجنه، ايه المشكله في كده عندك يعني، تمام. وطبعا ابن القيم بقى في اخر الكتاب هيشرح الموضوع ده اكتر، موضوع لا يسال عما يفعل وهم يسالون. خلاصتها يعني لا يسال عما يفعل وهم يسالون، لا من الخوف، او لا من ان هو ربنا يعني لا يسال عما يفعل حتى لو ظلم، لا والعياذ بالله، ليس هذا المعنى، ولكن لا يسال، هو ابن القيم قالها بقى الجمله اللي هو قالها في النهايه: لا يسال لكمال علمه وحكمته، لا لكمال قهره وعزته. يعني مش لكمال قهره وعزته، ان ربنا عزيز وقاهر فبالتالي احنا عايزين نسال بس خايفين، فبس مش هنسال عشان كمال القهر والعزه، لا، احنا مش بنسال عشان مطمئنين، مطمئنين لكمال علمه وحكمته. فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته، لا لكمال قهره وعزته، تمام. وطبعا انتوا عارفين، انا مش عايز استطرد بس كتير، كبير طبعا مشهور اللي هم النفاة دول، بيقول ايه؟ بيقول على التناقض في يعني، هو طبعا بيدعي في الشريعه، فبيتكلم على ان في اشياء في الشريعه مش مفهومه ولا نستطيع ان احنا نسال عنها. يعني هو بيفسر مساله ايه؟ يفعل ما يفعل، هو يقول تفسير غلط، اللي هو الكبير قوي وعزتي، احنا ما نقدرش نسال عشان ما ينفعش نسال، مش عشان احنا مطمئنين لحكمه الله عز وجل، تمام. فبيتكلم على ايه؟ الفرق بين اللي هو رية اليد وقاطع اليد. فبيقول: يد بخمس سنين عسجد، عسجد اللي هو ذهب، وديت لكنها قطعت في ربع دينار. عارفين معنى الايه؟ هو الايه ده المعري يعني، بيقول ايه؟ بيقول: يد بخمس سنين عسجد وديت ما بلوها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا الا السكوت له ونستعيذ مولانا من النار. يعني ايه اللي هو بيقول ده؟ بيقول الايد، ايد الانسان، لو انت لو واحد يعني بتشكل مع واحد في معركه او في مضاربه، اتنين بيتضربوا مع بعض في مشكله بينهم يعني، فقام واحد قطع ايد التاني، تمام؟ اللي قطع الايد ده هيدفع ديه، وديت يعني دفع الديه. الديه كام؟ 500 عسجد، اللي هما 500 دينار ذهبي، اللي هي نص الديه. الديه اصلا كام؟ الديه 100 دينار ذهبي، والايد نص الديه، لان العضو اللي له اتنين، يعني الايد لها ايد تانيه زيها، والرجل لها رجل تانيه زيها، والعين لها عين تانيه زيها، فالحاجه اللي لها مثيل في الجسم بتبقى بنص الديه. العضو اللي ما فيش الا واحد بس في الجسم منه، فايه، فبيكون المشكله الديه بتاعته ديه كامله، بتدفع ديه الانسان كامل. معايا يا شباب؟ فالمعري بيقول ايه؟ بيقول يد ب500 عسجة وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تقاء تناقض، ما لنا له الا السكوت، ما لنا الا السكوت، الا السكوت له، ونستعيذ مولانا من النار. بيقول يعني انا ما اقدرش اتكلم وهسكت، رغم ان ده تناقض في الشريعه يعني، تمام؟ فالامام الشافعي رد عليه قال له ايه؟ قال له يد ب500 عسجة وديت، لكنها قطعت في ربع دينار، عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. تمام؟ فده مسلك العلماء دايما والفقهاء، إن هو إيه؟ بيرد بالعلم والحكمة، الموضوع مش سبهللة يعني، أو بدون حكمة زي ما هؤلاء الإيه؟ الجهلة يقولون. كل شيء في الشريعة له علم وحكمة. فاليد لما كانت يد إنسان شريف وإنسان عفيف وإنسان مسلم، كانت اليد ليها قيمة 500 دينار ذهبي. لكن لما المسلم دوت سرق وارخص نفسه بالسرقه، بقت ايده دي تتقطع في ربع، في ايه، في ربع دينار. ربع دينار ديت اللي هي ايه، اللي هي اقل، اللي هي نصاب السرقه، نصاب السرقه ربع دينار. يعني لو حد سرق حاجه اقل من ربع دينار، ايده ما تتقطعش. واحد سرق بيضه، سرق مش عارف ايه، سرق رغيف عيش، ده ما يتقطعش عليه ايده. لكن لما يوصل لقيمه ربع دينار، ساعتها ممكن ايده تتقطع. فالامام الشافعي بيقول لا، هو في حكمه في هذه المساله، من لما كان انسان امين كانت ايده دي ليها ايه؟ ليها قيمه عند الله، فلم تقطع، بل وديت بال 500 ايه؟ دينار ذهبي، الديه بتاعتها. لكن لما هو كان انسان خبيث وخائن وبيسرق، ساعتها ايه؟ كان ده بتاع العقوبه بتاعتها. فابيات جميله جدا يعني. لو المعاري بيقول ايه؟ بيقول يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض، ما لنا الا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من النار. فرد الشافعي عليه وقال: يد ب500 عسجد وديت، لكنها قطعت في ربع دينار، عز الامانه اغلاها وارخصها، ذل الخيانه، فافهم حكمه الباري. طيب احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان نقول ان لا يسال عما يفعل وهم يسالون، لكمال علمه وحكمته، لا لكمال قهره وعزته. فده اللي كان ابو الاسود الدؤلي بيرد عليه بالشبهه اللي ايه؟ القاها عليه عمران بن حسين ليعلمه، يعني سيدنا عمران بيقول الشبهه مش عشان يدخله في الشبهه، ولكن عشان يعلمه الرد الصحيح عليها. فلما رد هذا الرد فرح بيه، فقال لي: يرحمك الله، اني لم ارد بما سالتك الا لاحذر عقلك. الاحذر اللي هو عارفين بيقول لك حزوره، عارفين لما يقول لحد يقول فزوره او يقول حزوره، يعني ايه تحذر؟ يعني ايه؟ بقول لك شيء محتاج تفكر فيه، يعني عايز عقلك يفكر في هذا الامر. انا قلت لك الكلام ده عشان ايه؟ تفكر يعني، لاحذر عقلك. ان رجل بيحكي له بقى انا ليه اصلا القصه دي، عشان في حديث عايز يقوله له. ايه الحديث بقى؟ قال: ان رجلين من مزينه اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ارايت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ نفس السؤال بالظبط اللي هو ايه؟ اللي هو سيدنا عمران قاله لسيدنا ابي الاسود الدؤلي. فقال له ايه؟ ارايت ما يعمل الناس، ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، او فيما يستقبلون مما اتاهم به نبيهم، وثبتت الحجه عليهم. فقال: بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. في حد بعت سؤال على الايه دي، بيتكلم على حته الالهام. طيب، موضوع فألهمها فجورها وتقواها، ليس معنى هنا علمها. ليه؟ لو كان المعنى هنا علمها فجورها وتقواها، مش كان هيبقى في دليل على القضاء والقدر، مش هيبقى في دليل على القضاء والقدر. طبعا انتوا عارفين قبل ما ندخل في المساله دي لازم يبقى عندنا حاجه قبلها فاهمينها، وهي الفرق بين هدايه التوفيق وهدايه الدلاله. عارفين ان في حاجه اسمها هدايه التوفيق وحاجه اسمها هدايه الدلاله. هدايه الدلاله لما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام وانك لتهدي الى صراط مستقيم. طيب هو النبي عليه الصلاه والسلام بيهدي يعني ايه؟ يعني بيدل للناس على الصراط المستقيم، وفي نفس الوقت قال للنبي عليه الصلاه والسلام انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. دي اللي هي هدايه التوفيق. يبقى في نوعين من الهدايه، هدايه الدلاله، ودي للنبي عليه الصلاه والسلام وللدعاه والمصلحين وكل انسان من بعده انه يهديك، بمعنى يرشدك الى الطريق الصحيح. لكن الهدايه الاخرى والتي اختص الله عز وجل بها اللي هي هدايه التوفيق، ان يوفق وييسر العبد للخير، ده ليس الا لله عز وجل. جميل يا شباب. طيب هنا بقى، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. تمام، دي معناها ايه؟ هل معناها ألهمها يعني علمها ما هو الفجور وما هو التقوى؟ الآية نفسها لوحدها بعيدة عن السياق ده تحتمل، يعني لو خدنا الآية لوحدها بعيدة عن سياق الحديث، هل تحتمل فألهمها فجورها وتقواها يعني علمها ما هو الفجور وما هو التقوى، فبالتالي الإنسان يختار ما هو الفجور وما هو التقوى؟ آه، التفسير ده صحيح في الآية بس مش في السياق بتاع الحديث. في السياق بتاع الحديث هنا المعنى هو هداية التوفيق، يعني فألهمها يعني فهداها إلى الفجور والهمها، هداها الى التقوى والهمها الفجور. طبعا ما ينفعش نقول هداها الفجور لان لفظ الهدايه لا ياتي مع الفجور يعني. تمام، وان كان بياتي في بعض الايه السياقات، مثلا ايه فهدوهم الى صراط الجحيم وكلام زي كده، يعني علموهم صراط الجحيم. لكن الصحيح يعني ان احنا نقول الهدايه دايما مع الحق. تمام، لكن الالهام هنا ياتي بمعنى انه ايه يسر له الامر، فالهمها الفجور يعني يسر لها طريق الفجور وجعل فيها الفجور في النفس نفسها، وألهمها تقواها يعني جعل فيها ايه الميل والتيسير لايه لطريق التقوى. جميل يا شباب، واضح؟ طيب في طبعا ايه وهديناه النجدين، فهديناه النجدين. ايه هديناه النجدين بقى؟ هديناه النجدين هتكون علمناه، تمام، اللي هي هداية الدلالة. أيوة تمام. طيب بعد كده حديث عبد الله بن عمرو لما خرج، لما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج وفي يده كتابين، قال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. ما نعرفش، قل لنا. فقال أو قال للذي في يده اليمنى، هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص أبدا. ثم قال الذي في يساره، هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأي شيء نعمل؟ خلاص الأسماء مكتوبة، إحنا بنعمل ليه بقى؟ فلأي شيء نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، قال بيده يعني أشار، أشار بيده فقبضها، ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد، ثم قال باليمنى فنبذ بها، يعني شاور بيده اليمين وهي مقبوضة كده ناحية اليمين، نبذ بها يعني ودها بعيد كده، فريق في الجنة، ونبذ باليسرى ورفع اليسرى الناحية التانية، وفريق، فقال فريق في السعير. يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى ناحية اليمين كده بعيدها، وقال إيه فريق في الجنة وناحية اليسار، يعني زي لهم إن في فريقين خلاص، واحد في الجنة وواحد في السعير. حلو؟ تمام. طيب في الهامش بيقول إن أجمل عليهم أي أحصوا وجمعوا فلا يزادوا عليهم، يعني خلاص أجمل يعني بيقول لك اجملت الحساب يعني خلصته وجمعته وانتهى الامر يعني. فاجمل عليهم يعني ايه؟ يعني انتهى عددهم يعني. واضح يا شباب؟ طيب ما في صحيح حاكم وغيره. خلاص كده احنا ايه الجزء اللي فات ده بنتكلم على وجود الكتابه والتقدير، ان هو كتب فيه اهل الجنه واهل النار. هل طيب هيجي بقى الوقت يتكلم على يوم الميثاق. يوم الميثاق دايما العلماء بيربطوا، او بتلاقي دايما في كتب القضاء والقدر ربط بين مساله ان في يوم الميثاق وبين موجود موضوع الكتابين، ان في كتابين كتب فيه اهل الجنه واهل النار، وان ايه يوم الميثاق. لكن زي ما تشوف ابن القيم في الاخر جمع بين المساله وقال ان دي غير دي، ده دليل وده دليل، لكن هي المساله كلها ان في يوم الميثاق ربنا اخرج الذريه واشهدهم على انفسهم، و كان في جزء منهم اللي هم اهل الجنه وجزء اهل النار في يمين الرحمن وفي يد الاخرى، او في يمين ادم وفي يد الاخرى، ديت حسب التفسير الحديث يعني. ومساله ثانيه ان في كتابين. طيب في حد بيسال سؤال بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لو سمحت حضرتك طيب ممكن حد يطلع يقول طيب انا مثلا بتفرج على افلام ما بصليش، طب ممكن حد يطلع يقول ده قدر وانا بعمل زي القدر، نرد على ده ازاي؟ ده جاي معانا ان شاء الله في الفتره اللي جايه دي، الاحتجاج بالقدر في حديث ايه ادم وموسى، خليك معانا وان شاء الله تلاقي الاجابه. ف بقول ان دايما بتوع علماء السنه والعقيده بيجيبوا الموقفين دول مع بعض، اللي هم ايه، اللي هم الكلام على الكتابين والكلام على الميثاق، يوم الميثاق. هل فكلمنا خلاص، هو قال دلوقتي مساله الكتابين ومساله الكتابه، بيبدا بقى يتكلم على مساله الميثاق، ان ربنا سبحانه وتعالى اخرج الذريه واشهدهم على انفسهم، الايه سوره العرفاني بتاعنا نقرا مع بعض. قال عن ابي بن كعب في قوله تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم ظهورهم ذريتهم قال جمعهم له يومئذ جمعاء، ما هو كائن الى يوم القيامه، فجعلهم ارواحا ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا واخذ عليهم العهد والميثاق واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان يقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او يقولوا انما اشرك ابونا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. طيب اول سؤال طبعا اتبعت على هنا حد بيقول في غلط في الكتابه، ان هي قال تقولوا هنا ان يقولوا، طبعا دي قراءتين، قراءه يقول دي قراءه الايه الدوري والسوسي، لكن قراءه حفص طبعا عندنا اللي ايه ان يقولوا، فدي قراءتين صحيحتين يعني مفيش مشكله. قال فاني اشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقول يوم القيامة لم نعلم أو تقول إن كنا عن هذا غافلين فلا تشركوا بي شيئا فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي فقالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك رفع لهم أبوهم آدم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك فقال ربي لو سويت بين عبادك فقال إني أحب أن أشكر ورأى فيهم الأنبياء مثل السروج. طبعا الحديث بقى هتجيله روايات متعددة، هنخلص المسألة فيه وبعدين نقرأها. المسألة فيه طبعا مسألة إيه، إن ربنا أخذ الميثاق. طيب هل الميثاق حجة يسأل العباد عنها في الدنيا؟ يعني ممكن الإنسان في الدنيا يسأل تقام عليه الحجة بالميثاق اللي أخذ عليه في يوم الميثاق؟ طيب فما وجه الدلالة، يعني فما وجه الدلالة في الميثاق؟ الحجة بالرسل صحيح، لكن ايه وجه التأثير، بمعنى بصيغة اخرى ايه تأثير يوم الميثاق على الانسان في الدنيا؟ جميل جدا، حد عنده إجابة تانية؟ أختنا أميرة بتقول إنه مخير، لا هو مش مخير ولا حاجة، احنا قلنا ميسر ما نقولش إيه، ما نقولش مخير ولا مسير، احنا نقول دايما إيه ميسر. طيب هو زي ما اختنا المشتقه قالت ان الصحيح ان هو اثر هذا اليوم هو الفطره، اثر هذا اليوم هو الفطره، تمام. لذلك حتى دايما بقول لكم بعض المقتبس انا دايما من المتن بتاع الشيخ حافظ الحكمي، لان هو الصراحه متن من اجمل المتون، وانا شرحته قبل كده موجود على ويت والله اظن على اسلام واي، شرح المتن انصحكم جميعا تدرسوه، بس مش الوقت طبعا عشان مش هينفع تدرسوا مع بعض يعني، وممكن نبقى ناخده ان شاء الله مع بعض لايف في يوم من الايام الرائعه يعني. لكن المتن من المتون الجبلية. طبعا المتن الشيخ حافظ بيقول ايه في المتن في الحته دي، بيقول لكي بذا العهد، بيتكلم على ارسال الرسل بقى، فبيربط بين الرسل والعهد، فبيقول لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. عز وجل. فهو بيتكلم على إيه؟ على مسألة إن الرسل، إرسال الرسل هو تذكير وإيقاظ للفطرة الأولى، وإن الميثاق لا يوجد له وجود حاليا في البشر إلا أثره اللي هو الفطرة. يعني بيقول إن الإنسان جواه كده في فطرة، الفطرة دي تميل للإيمان بخالق، هذه الفطرة هي أثر العهد الأول. تمام؟ لكن العهد الأول نفسه ما ينفعش تيجي مثلا لواحد كافر ماشي على الإسلام قبل كده وتيجي تقول له أنت زي كافر، أنت قامت عليك الحجة، قامت عليك الحجة ليه؟ لأن ربنا أخذ عليك الميثاق يوم الفطرة. لا. وإلا ففي الدنيا ناس معذورون، صح؟ وفي حديث اللي هو أربع يدلون إلى الله عز وجل يوم القيامة بحجة، من هم هؤلاء الأربعة؟ الأصم الذي لا يسمع، والهرم الذي جاءته الرسالة وهو هرم، والمجنون الذي لا يعقل، والرابعة بقى المهمة اللي هي ايه، موطن الحجة معانا، ورجل مات في الفترة. ايه هي الفترة؟ الفترة هي المدة التي لم يرسل فيها رسل، يعني فترة انقطاع من الرسل. يعني كان في رسل ارسلت مثلا ايه، سيدنا عيسى اخر النبي ارسل قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفي فترة حوالي 700 سنة او 600 شويه اللي هو قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. ففي الفتره دي اللي هي ما فيش فيها رسول موجود على وجه الارض، في ناس اتولدوا وماتوا وما سمعوش على الانبياء. تمام؟ فالناس اللي اتولدت وماتت ولم تسمع عن الانبياء خالص، ما سمعش ان في نبي ارسل اساسا، ده لما يجي يوم القيامه يدلون الى الله عز وجل يومئذ بحجه. طيب هل ده الشكل ده ممكن يحصل في عهدنا المعاصر؟ اه ممكن يحصل. هل في ناس عايشة حاليا لا تعرف شيء عن الإسلام؟ اه موجودين للأسف. ودوروا على اليوتيوب هتلاقوا حاجات زي كده كتير، ناس ما تعرفش حاجة خالص عن الإسلام ولا سمعت عن الإسلام. حتى في لقاء اتعمل في السعودية في جدة لناس كانوا جايين في حدث، يعني مش فاكر كان الحدث ايه، بس مش حدث ديني يعني، وجايين من بلاد أوروبية وكده، فوقفوهم في المطار وسألوهم ماذا تعتقد عن الإسلام؟ يعني أنت تفتكر كلمة إسلام دي إيه أصلاً؟ هل هو نوع من الأكل؟ هل هو ماركة عربية؟ هل هو دين من الأديان؟ وفي ناس اختاروا إن هو ماركة عربية ونوع أكل وكلام زي كده، ما عرفوش إن هو دين أصلاً. يعني هو لا يدري إن في دين اسمه الإسلام. طيب هل في تعارض بين المسألة دي وحديث لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار؟ لا مفيش تعارض. ليه؟ لأن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار على العموم، لكن مش لجميع الافراد. يعني ممكن ناس في النص اه ما يبلغوهاش، لكن على العموم اه. الان لو حد في مشارق الارض ومغاربها حاول يوصل الاسلام هيوصل، ولو فتح النت ووصل هيوصل، ولو دور على مركز اسلامي او دعاه في منطقته هيلاقي. لكن هل في ناس مش مهتمه وما عرفتش وعدى عليهم الزمان وما عرفوش؟ اه في ناس كده، ولو وقعوا فهم معذورون، لو ماتوا على ذلك فهم معذورون. تمام؟ طيب لكن مثلا لا ينطبق هذا الحديث على ناس عايشه في بلاد المسلمين، يعني في غير مسلمين عايشين في بلاد المسلمين بيسمعوا الاذان وبيشوفوا سمعوا ان في دين اسمه الاسلام وعرفوا عنه. تمام؟ فدول لا، يجب عليهم البحث عن صدق هذا الاسلام. طيب هو مش موضوعنا يعني، ده مساله ان شاء الله نناقشها في كتب اخرى من كتب العقيده، لكن هو ملوش علاقه بالقضاء والقدر. احنا بنتكلم بس على مساله ايه؟ ان هل الميثاق حجه في ذاته؟ لا هو مش حجه في ذاته، لكن له اثر وهو الفطره اللي بتجذب الاسلام بقى الانسان لما ياتيه الحق انه ايه؟ يقبله. جميل. طيب يبقى دي النقطة الأولى. النقطة الثانية في الحديث الأرضين السبع، هل الأرضين السبع ورد في أكثر من أثر إن الأرضين سبع؟ تمام. طيب مسألة إن حسن الصورة وغير ذلك، حد من الناس بيقول أنا ما سمعتش كويس، يعني اللي ما سمعش عن الدين مش هيتحاسب. لو ما سمعش ان في دين اصلا اه هيتحاسب يوم القيامه، هيمتحن يوم القيامه، لكن مش هيتحاسب على عمله في الدنيا، يعني هيمتحن تاني يوم القيامه، له امتحان خاص يوم القيامه، وموجود في الحديث بالظبط ايه اللي هيحصل لهم. يعني فيمتحنهم الله عز وجل، يشهدهم على انفسهم خلاص انتم ما عرفتوش في الدنيا، عرفتوا الان ان انا ربكم وان انا خالقكم، ويقولوا اه، فيمتحنهم الله عز وجل يوم القيامه، واللي هينجح في امتحان يوم القيامه ده هو اللي هيخش الجنه على طول. هو امتحان واحد صحيح، لكنه صعب، صعب جدا. طيب، والحديث فيه حكمة أو حكمة من حكم الابتلاء والاختلاف، قول الله عز وجل: إني أحب أن أشكر. أنا على فكرة يعني مش مع التطويل في الشرح، بس أنتوا اللي إيه يعني في الاستفتاء طلبتوا إن إحنا إيه نسهب في التفاصيل، فعشان كده خدنا وقت طويل شوية. أنا هحاول إن أنا أعجل برضو شوية عشان نجيب الكم كامل يعني. طيب، بعد كده الحديث الجميل جدا بقى، اللي هو نفس الحديث بس برواية أخرى، رواية من أجمل الروايات، اللي هو لما مسح الله عز وجل ظهر آدم وأراه ذرية، فجعل على كل إنسان وبيص من النور، والوبيص ده هو دلالة على الإيمان يعني. ف تعالوا نقرأ الحديث. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة أمثال الذرة، ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى فيهم رجلا أعجبه، أعجب من أعجب سيدنا آدم، أعجبه وبيصه ما بين عينيه، يعني شاف جمال النور اللي بين عينيه، إن في الراجل ده مميز يعني. فقال: يا ربي من هذا؟ قال: ابنك داود، يكون في آخر الأمم. شوفوا سيدنا داود اللي هو مات من إمتى؟ هو آخر الأمم، أمال إحنا إيه بقى؟ قال: كم جعلت له من العمر؟ قال: 60 سنة. قال: يا ربي زده من عمري 40 سنة. قال الله: إذا يكتب ويختم فلا يبدل. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، قال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال له: أولم تجعلها لابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وخطئ فخطئت ذريته. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام قال: بعثت انا والساعه كهاتين. فاذا كان سيدنا داود في اخر الامم، والنبي عليه الصلاه والسلام بعث والساعه كهاتين، اصبعين جنب بعض، فاحنا ايه بقى؟ احنا خلاص يعني في اخر الدنيا خالص يعني، ده بلا شك. بس هل ده يغير من الامر شيء؟ هو في الاخر اذا مات العبد قامت قيامته، سواء كنت في اول الزمان في اخر الزمان، انت بتعمل وخلاص يعني. اذا مت انت قامت قيامتك، مش ما عليك بقى من باقي الدنيا، قعدوا فنوا عاشوا وماتوا، انت هتتحاسب على اللي انت عشته، صح؟ طيب، الجميل بقى طبعا اللي هو ايه، الوبيص بتاع سيدنا داوود، وانه من اعبد الخلق. وطبعا سيدنا داوود زي ما انتم عارفين، النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه: اعبد البشر داوود. في لقاء كنا احنا عاملينه قبل كده عن سيدنا داوود عليه السلام، معويته الله متصور، حاول ابقى ابعت لكم اللينك. جميل يعني، ملخص على ايه ليه سيدنا داود كان ربنا سماه ذا الايد، وليه سيدنا داود كان مميز، وليه كان اعبد البشر. فهتلاقوا له فيديو، هو موجود على قناة اليوتيوب، وهنبقى نبعت لكم اللينك ان شاء الله، عشان بس ما نستطردش ونقعد نحكي قصة ونضيع وقت المحاضرة. واسمعوا الايه التفاصيل دي ان شاء الله في المحاضرة التانية. طيب، وفي الموطأ بيتكلم على حديث عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل عن هذه الآية: وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. أيوه، جزاكم الله خير، هو اللينك ده بالظبط. يبقوا ابعتوه بقى على الجروب بتاع المدرسة بقى اللي عايز يبقى يسمعه. فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء الجنة. فقال: خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون. ثم قال: فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. والحديث ده طبعا في المستدرك، انتوا عارفين المستدرك؟ المستدرك ده هو كتاب عمله الحاكم ليستدرك على البخاري ومسلم ما كان على شرطهما، يعني جاب الحاجات هو استخرج من البخاري ومسلم الشروط بتاعتهم اللي هو ظنها شروطهم باستقراءه هو يعني. قال اكيد ده شرط البخاري وده شرط مسلم من خلال ايه؟ تدبره للبخاري ومسلم. وبدأ يجمع الاحاديث اللي تنفع على شرط البخاري او على شرط مسلم، بس مسلم ما ذكرهاش. فهو ده اسمه المستدرك. حلو، ده معنى كلمة مستدرك، بيستدرك عليهم الحاجات اللي فاتتهم يعني، فاهمين قصدي؟ لكن مستدرك الحاكم فيه أحاديث كتيرة ضعيفة أو هو ظنها. طبعا اللي درس مصطلح الكلام ده بالنسبة له سهل، بس أنا بقولها عشان اللي ما درسش يعني يبقى عارف برضه إحنا بنقول إيه. فالمستدرك فيه أحاديث كتير ظنها إن هي على شرط البخاري ومسلم، ما تطلعش على شرط البخاري ومسلم زي الحديث ده كده. الحديث ده الراجح فيه ان هو ليس كما قال ابن القيم بيقول، وليس كما قاله، بل هو حديث منقطع. تمام. طيب الحديث نفسه بهذه الصيغه منقطع وبهذه الروايه منقطع، لكن هل المعنى صحيح؟ المعنى صحيح، ورد في احاديث كثيره جدا جدا، الصفحه الجايه كلها بيجيب روايات تانية لنفس الحديث صحيحه، مش هقراها بقى لان هي جاب اسانيد كتير. عايز يقول لك الحديث ده روي باسانيد اخرى عن صحابه اخرين بنفس المعنى، وفي الاخر اصلا حتى لو طلع ان الحديث موقوف على الصحابي، فطبعا اللي درس منكم مصطلح عارف ان الموقوف على الصحابي في امر من امور الغيب فله حكم الرفع، عارفين دي؟ يعني اظن في ناس منكم طبعا درسوها، ان اي حديث وصل لصحابي بيتكلم فيه على شيء من امور الغيبيات فهو استحاله يكون جايبها من عند نفسه، اكيد هي مرويه عن النبي عليه السلام، فمجرد اتصال السند للصحابي في امر من امور الغيب يعني ان له حكم الرفع. تمام. طيب خلاص، اللي مش عارف انا قلتها، ان اي حديث بيبقى يقول لك موقوف على علي، موقوف على ابن عباس، موقوف على اي حد من الصحابه، والصحابي فيه بيتكلم على حكم من احكام الغيب او احكام الاخره، فهو اكيد مش جايبها من عنده، اكيد سمعها من النبي عليه الصلاه والسلام، لان دي اشياء لا تقال بالعقل، فمجرد انها موقوفه على الصحابي العلماء بيقولوا ايه؟ لها حكم الرفع. واضحه؟ سهله جدا اهي. يعني ايه لها حكم الرفع؟ يعني لها حكم الرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام، يعني كانه قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو ما قالش. وضحت؟ طيب. طيب بقيه الصفحه 32 زي ما قلنا شويه اسانيد جايبها لنفس المعنى، صفحه 33 ما قالش فيهم حاجه، جاب نفس روايات لنفس الحديث. في طبعا روايه جميله احب اقف عندها، اللي هي روايه مين؟ روايه اللي هي يقال عن ابي نضره ان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابو عبد الله، دخل عليه اصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا ما يبكي؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قبض قبضه بيمينه واخرى بيده الاخرى. طبعا لو تلاحظوا ان دايما ما يقولوش بشماله، يقولوا بيده الاخرى، ده تادبا يعني مع الله سبحانه وتعالى، يقولوا لان كلتا يديه يمين. تمام. لكن في يد اخرى، يعني في يد يمنى وفي يد اخرى، الاخرى برضه يمين. يمين مش معناها ان هما الاثنين في الاتجاه اليمين او يسموا يمين، لا، هي الشمال، وفي روايه اصلا بشماله، لكن دايما الصحابه او السلف يقولوا بيد الاخرى. ليه؟ عشان حديث كلتا يديه يمين معناها في البركه والقوه وغير ذلك، يعني دايما الانسان مننا واللي المثل الاعلى لما يبقى عنده ايد يمين وشمال، فدايما اليمين بيقدمها في الخير والبركه، والشمال بيبقى في الحاجات الايه؟ الحاجات اللي هي ادنى من ذلك يعني. تمام. ده في النسبه للبشر، فلما نتكلم على الله سبحانه وتعالى ونقول له يد يمنى وله يد يسرى، قد يتصور الناس ان ايه؟ ان اليسرى دي للاشياء المستقبحه او اقل في القوه، فعشان كده يقول ربنا النبي عليه الصلاه والسلام ليدفع هذا الوهم، فقال لنا ايه؟ وكلتا يديه يمين. تمام. كلتا يديه يمين اي في الايه؟ في القوه والايه؟ والبركه والعطاء. جميل. لكن في يد يمنى وفي يد اخرى. واضح؟ قال هذه لهذه وهذه لهذه. فالصحابي كان بيبكي ليه بقى؟ يقول فلا ادري في اي القبضتين انا، يعني ده طبعا في الفايده اللي اتعلمها ان هو على فراش الموت وما زال بين الخوف والرجاء. يعني هو خلاص عمله وصحابي، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرتبه الصحابه، يعني في مرتبه عليا عن باقي الناس من المسلمين، ومع ذلك ما زال يعيش قلبه بين الخوف والرجاء، وبيبكي خايف يكون ايه؟ ليس من هؤلاء. تمام. وطبعا الانسان دايما في مرحله الاحتضار، نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم وقتها يعني وقبلها وبعدها، ان دايما ايه؟ يغلب الانسان في هذا الوقت الرجاء، وقت الاحتضار دايما الانسان يغلب الرجاء. تمام. طيب برضو الايه؟ الصفحه اللي بعدها 34 جايب روايات اخرى، 35 جايب روايات اخرى. أظن ما فيش أسئلة في المواطن دي، لأنه أصلا هي كلها إيه؟ روايات أخرى للحديث، ما قالش حاجة جديدة يعني، جاب بس روايات أخرى عشان إيه؟ يبين إن الأحاديث دي كلها صحيحة، لها روايات كثيرة، ألفاظ مختلفة. تمام. طيب في صفحة 37 هنا بقى السؤال اللي هو في الأثر عن ابن عباس وعن مرة الهمدانية عن ابن مسعود عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإن أخذ ربك من بني آدم الآية، قال: لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ وكهيئة الذر، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال: ادخلوا الجنة ولا أبالي. خدوا بالكم في تفريق هنا في الروايتين بين أهل الجنة، إن ربنا قال لهم برحمتي، لكن أهل النار ربنا قال لهم إيه؟ ولا أبالي. طيب ليه الفرق ده؟ لأن إحنا عارفين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تمام؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أن دخول العبد الجنة ليس على سبيل المكافأة، يعني عملك لا يتساوى مع الجنة، مش دي تساوي دي، لا مفيش مساواة، ولكنه على وجه السببية، إن العمل هو سبب لدخول الجنة، لكن ليس على سبيل المكافأة، اللي هو إن أنت عملت عمل تستحق به الجنة، لا مفيش عمل أصلا على وجه الأرض يستحق الجنة، لكن يكون سببا لدخول الجنة أو لرفعة الدرجات في الجنة، يكون سبب وربنا جعل هذه السببية. تمام؟ زي ما ربنا قال: بما كنتم تعملون. الباء هنا، وده طبعا هتشوفوا الكلام ده قدام بقى في بقية الكتاب، ده أصلا فرق من أو من المفارقات ما بين منهج أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والإيه والأشعرية وغيرهم، إن عندهم الباء هنا ليست باب السببية ولكن باب باء المصاحبة. تمام؟ لا، احنا اهل السنه لا بنعتقد ان باب السببيه، ان العمل هو سبب لدخول الجنه، لكنه ليس على سبيل المكافاه، يعني مش دي تساوي دي، ولكن هذا من رحمه الله عز وجل. لكن اهل النار يدخلون النار بسبب اعمالهم، فلذلك ربنا سبحانه قال: ولا ابالي، ما لهمش ايه؟ بغضبي مثلا، لا هو هو باعمالهم ولا ابالي. تمام؟ طيب بعد كده قالوا بلى في الشهاده الميثاق، فاعطاه طائفة، اللي هو ايه اللي اعطاه؟ اللي هو الميثاق. فاعطاه طائفة، فاعطى عشان تفهموا الضمير، لان عودة الضمير هنا مسألة مهمة يعني في الفهم. فاعطى الميثاق طائفة طائعين، ده معنى الكلام، يعني فاعطى ناس اعطت الميثاق وهم طائعين، حلو، وطائفة كارهين، وطائفة تانية قالوا شهدوا، قالوا بلى شهدنا كارهين على وجه التقية. يعني التقية باختصارا هي الكذب يعني. تمام؟ طبعا التقية دي مذهب من مذاهب الشيعة أو حاجة من اللي بيعتقدوها، يعني إن هو يكذب ليتقي الغضب أو يتقي إن هو يثير الفتن أو يتقي أن يكشف أو يتقي كده يعني، فاهمين قصدي؟ ما مسألة معروفة مسألة التقية دي يعني. فهو ابن القيم بيقول لك يعني إن الناس يوم القيامة اللي ربنا أخذ عليهم ميثاق، في جزء منهم قالوا بلى شهدنا وهم طائعين وشاهدين موقنين في ذلك ومؤمنين، وجزء تاني قالوا هم ايه كارهين. تمام؟ طيب هو بيستدل على هذا بقوله سبحانه وتعالى: وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. اختنا بتسأل بتقول لك هنا التقية غير مختصة بالشيعة، وهي ممكن نقول يستخدمها. ماشي، احنا التقية في مذهب اهل السنة والجماعة ليست هي من ايه، من اصول الايمان، ليست من اصول الايمان، يعني احنا ليس من اصول ايماننا التقية، لكن التقية هي الاضطرار، لما تكون مكره فتبدأ تتقي عند الاكراه، حلو. لكن لا، هو مذهب التقية عند الشيعة ليست عند الاكراه، لا حتى عند بيان العقائد، عند المناظرة ممكن يقول حاجات تقية، ومقام المناظرة أصلا مقام بيان ليس مقام تقية. تمام؟ فده ده الفارق يعني. طبعا في مناظرات كتير في الشيعة، لو أنتم مهتمين في الجانب ده وعايزين تفهموا أكتر عن مسألة التقية والحاجات دي، في مناظرات كتيرة جدا موجودة على طبعا الشيخ الخميسي، من الناس اللي إن شاء الله يعني اللي كانت بتبقى قوية جدا في هذه المناظرات. شوفوا مناظراته على قناة صفا والقنوات اللي هي مش زمان كتير منكم شافوها زمان يعني، وتشوفوا مسألة التقية دي عاملة ازاي، وازاي هو كان مثلا يجي مع أحد أئمة الشيعة والإمام ده يقول كلام بتقية بينكر فيه مذهبه، ويقول له انا الحلقه الجايه هجيبه لك من مذهبك ومن كتابك، وفي الحلقه اللي بعدها يجيبها له ويثبت له ان هو كان غلط وكان بيقول الكلام ده على وجه التقية، كلام كتير يعني. طيب بعد كده برضو جاب ايه روايات واحاديث لمساله القبضتين، وان هؤلاء في الجنه ولا ابالي، ولا في النار ولا ابالي. ما فيش اسئله في الجانب ده تقريبا خالص. لو في سؤال عداني بفكروني يعني، لان انا مش فاتح الاسئله حاليا. انا ايه كنت كاتب كتاب كده عن هامش بعض الاسئله يعني، فلو في حاجه عدتني فكروني يعني. طيب في صفحه 40 في اخر الصفحه اثر من اجمل الاثار، ولو تفتكروا لما بدأنا الكتاب خالص قلت لكم في ارتباط وثيق بين مسألة اسم الله الأول ومعناه ومسألة القضاء والقدر، فاكرين الحتة دي؟ هي بقى شوف الأثر ده من الأثار اللي بتتكلم على المسألة دي. قال أبو داود: وحدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا، طبعا ثنى دي يعني حدثنا، وبنى يعني أنبأ، برضو اللي درس حديث عنده الكلام ده سهل، ما عندوش مشكلة. حدثنا حماد، حدثنا أبو نعامة السعدي قال: كنا عند ابي عثمان النهدي. مين اللي بيقول؟ ابو نعامه بيقول كنا عند ابي عثمان النهدي، وابو عثمان النهدي هو ايه؟ تابعي لقي الصحابه يعني. تمام؟ فابو نعامه السعدي هو تابعي بيكلم تابعي تاني اللي هو ابو عثمان النهدي، وابو عثمان النهدي هو تابعي من الذين قابلوا الصحابه يعني. فقال: فحمدنا الله عز وجل فذكرناه ودعوناه. يعني كنا قاعدين في مجلس كده، فايه قعدنا نتكلم عن رحمه الله وعن فضل الله، فزاد الرجاء في رحمة الله، فبدأنا ان احنا ندعو الله عز وجل: يا رب ارزقنا الجنة، يا رب ابعدنا عن النار، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. وبعدين بقى بنتكلم ايه في بنتذاكر يعني، ودعونا الله عز وجل. فبيقول بقى ايه سيدنا ابو نعامة بيقول: فانا فرحت جدا من المجلس الجميل ده، فقلت ابو نعامة: لأنا بأول هذا الامر اشد فرحا مني بآخره. يعني بيقول بقى قال الجمله دي، الجمله دي طبعا ايه وقعت في قلب ابو يعني فرح بها سيدنا ابو عثمان، لانه قالها بنصها لمين؟ لسيدنا سلمان. بيقول ايه: فقلت لأنا باول هذا الامر اشد فرحا مني باخره. فقال ابو عثمان: ثبتك الله، كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرناه ودعوناه. فقلت، هو سيدنا ابو عثمان بقى المهدي قال لمين؟ لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال سلمان: ثبتك الله، إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج من ظهره ما هو دارئ يعني خالق إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان. خدوا بقى التعليق ده من سيدنا سلمان، بيقول بقى سيدنا سلمان: ومن علم السعادة يعني من علامات السعادة يعني فعل الخير ومجالس الخير. يعني من علامات ان انت ربنا كتب لك السعاده ان انت الحمد لله بتفعل الخير وبتجلس مجالس الخير. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون مجلسنا هذا من مجالس الخير. قال: ومن علم السعاده فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوه فعل الشر ومجالس الشر. يعني الناس بقى اللي ايه بتفعل الشر وتجلس مجالس الشر، ده علم ان هو من ايه؟ من اهل الشقاوه. لكن العلم او العلامه ليس معناها انها دليل قطعي، ده مجرد علامه ممكن تكون صادقه ممكن تكون كاذبه ممكن تتغير. يعني مش كل من جلس مجلس الخير هو من اهل الجنه، وليس كل من جلس مجلس من اهل ايه النار، فلا تدري بما يختم لك. لذلك بدا كلامه من سيدنا سلمان: ثبتك الله، يعني دي علامه انك ان شاء الله على الخير لكن ثبتك الله. ما هو بيتكلم بيقول ايه: فقلت لأنا باول هذا الامر اشد فرحا مني باخره. ان ربنا الاول كتب، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، كتب في الأزل قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، كتب أننا من أهل الذكر فذكرنا الله عز وجل في هذا المجلس. فبيقول أنا فرحان إن ربنا كتب لي وأنا كنت لسه ما اتخلقتش إن أنا هقعد القعدة دي وهجلس المجلس ده وهذكر الله هذا الذكر وهأثني على الله هذا الثناء وهدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. فبيقول أنا فرحان إن ربنا اختارني من قبل ما أخلق إن أنا هفعل ذلك. تمام؟ وانا ما كنتش وقت عملت حاجه، انا كنت لسه ما اتخلقتش اصلا. فبيقول يعني انا فرحان اصلا ان انا ربنا اختارني من قبل ما اقعد القعده دي، ان ربنا اختارني ان انا هقعدها، ومن قبل ما اجلس المجلس ده ان ربنا اختارني ان انا هجلسه، ومن قبل ما اعمل العمره دي ان ربنا كتبها لي، قبل ما اعمل السجده دي ربنا كتبها لي، وقال له بحفظ القران، ربنا رزقني من قبل ان اخلق كتب ان انا هحفظ القران، وكتب ان انا هطلب العلم، وكتب ان انا هقوم الليل، وكتب ان كل بقى عمل صالح وكل رزق من هذا الرزق ربنا اختارني له من زمان. فانا فرحان بالايه؟ بالاختيار الاول اكثر من فرحي بالوقوع نفسه انه حصل، لان ربنا اختارني ليه وانا مش لسه موجود اصلا، فيشهد الفضل والمنه السابقه. وضحت؟ فلذلك الحديث ده جميل، من اجمل الاحاديث في هذا الباب يعني. قال ابو داود حدثنا موسى ابن سليمان ابن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير عن عباس قال مسح الله تبارك وتعالى او مسح ربك تبارك تعالى ظهر ادم فاخرج منه ما هو ذاد الى يوم القيامه، اخذ عهودهم ومواثيقهم. قال سعيد فيرون ان القلم جف يومئذ. طيب دي كلها احاديث في نفس السياق. شوف بقى ايه نهايه الباب بقى ايه، ابن القيم بيجمع المساله بقى فبيقول فهذه الاثار وغيرها تدل على ان الله سبحانه قدر أعمال بني آدم وأرزقهم وآجلهم وسعادتهم وشقوتهم عقيب خلق أبيهم، وأراهم لأبيهم آدم صورهم وأشكالهم وحلاهم، وهذا والله أعلم أمثالهم وصورهم. طيب هو فينا مسألة، هل الناس جت على الحقيقة والذي الأرواح اللي تشكلت في صور الناس؟ فالراجح إن الأرواح هي التي تشكلت في الصور، ودليل ذلك لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج ورأى أبينا إبراهيم عليه السلام ورأى أبينا موسى عليه السلام ورأى كل الأنبياء الذين ماتوا، طبعا كل الأنبياء ماتوا عدا سيدنا عيسى عليه السلام، فرآهم طبعا هو رأى الأجساد خلاص في الأرض مدفونة، ومعروف أن القبور عارفين أن قبر سيدنا موسى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت هناك لأرأيتكم إياه بجانب الطور، معروف أن قبر سيدنا موسى بجانب الطور، ومعروف أن هو قال ربي أمتني من البيت الأقصى رمية بحجر من شوقه وحبه للفتح، يعني أنه يبقى قريب من طالما هيموت في التيه يموت قريب من الحجر من المسجد الأقصى رمية بحجر. الشاهد يعني الأجسام خلاص موجودة في الأرض ولم تبلى، لأن ربنا حرم أجساد الأنبياء على الأرض يعني. فلما رأهم النبي عليه السلام كانت الأرواح، فالأرواح تتجسد في صورة الإنسان، بيستدلوا بهذا بالمعراج على أن الأرواح قد تتجسد في صورة الإنسان على هيئته الحقيقية كما رأهم النبي عليه السلام ووصفهم وقال أشبه الناس بإبراهيم، هو أخيكم اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بسيدنا إبراهيم. جميل، ووصف الأنبياء كما رأهم. فعايزين يقول ايه؟ يقولوا الارواح هي التي تجسدت في يوم الميثاق فرآهم سيدنا ادم. مش هيفرق معانا كتير الموضوع ده في حاجه، بس مجرد مساله نكته علميه كده بتتقال يعني. نكته طبعا يعني نقطه عشان ما حدش يفتكر انها نكته اللي هي النكته اللي بيضحك يعني. اما تفسير قوله تعالى واذ اخبر ربكم بني ادم الايه بما فيه ما فيه، وحديث عمر خدوا بالكم بقى بنتكلم على حديث ايه سيدنا عمر، بيقول حديث عمر لو صح لم يكن تفسيرا للايه. يعني بيقول لك حديث الكتاب وأحاديث الكتب مش تفسير للآية، وبيان أن ذلك هو المراد بها فلا يدل الحديث عليه، ولكن الآية دلت على أن هذا الأخذ من بني آدم لا من آدم. يعني الآية بتقول إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لكن الحديث اللي هو مسح الله عز وجل لظهر آدم وخروج الذرية من ظهر آدم فدي حاجة تانية، لأن إيه ساعتها الذرية خرجت من ظهر آدم، أما اللي في الآية من ظهورهم ذريتهم. جميل، يقول لك فلا يدل الحديث عليه، ولكن الآية دلت على أن هذا الأخذ من بني آدم لا من آدم، وأن من ظهورهم لا من ظهره، وأنهم ذرياتهم أمة بعد أمة، وأنه إشهاد تقوم به عليهم الحجة له سبحانه، فلا يقول الكافر يوم القيامة كنت غافلا عن هذا، ولا يقول الولد المشرك أشرك أبي وتبعته، فإن ما فطرهم الله عليهم إقرار بربوبيتهم وأنه ربهم وخالقهم وفاطرهم حجة عليهم. طيب هو هنا بيتكلم عن مسألة حجية الفطرة، تمام. والراجح في هذا السياق زي ما قلنا لك أن الفطرة ليست بحجة، الفطرة ليست بحجة إلا في حالة واحدة، إذا جاءت الرسل وذكرتهم بها، تمام. ثم دل حديث عمر وغيره على أمر آخر لم تدل عليه الآية، وهو القدر السابق والميثاق الأول، وهو سبحانه لا يحتج عليهم بذلك. يبقى اللي في الآية اللي هي أخذ المساق في الآية ليس حجة، وإنما يحتج عليهم برسله وهو الذي دلت عليه الآية، تمام. فتضمنت الآية والأحاديث إثبات القدر والشرع. شوف بقى الحته جميله هنا بقى، ان هو القائم عايز يقول لك ان دايما القدريه ينفون القدر احتجاجا بالشرعي، يعني يقول لك احنا هنتبع الشرع وما فيش قدر. لا، هو بيقول لك ان الايه والاحاديث والاثار تجمع بين القدر، ان في ناس في كتبت في النار وناس كتبت في الجنه، وبين الشرع، ان انت لازم تطبق الشرع عشان تعرف اذا كنت من اهل الجنه ولا النار. زي بالظبط ما بيقول الرزق مكتوب، طب انا يا ترى هكون مليونير ولا لا؟ في الرزق الدنيا يعني، انا ما اعرفش، انا بسعى ولو ربنا اداني الفلوس وبقيت مليونير يبقى انا ربنا كان كاتب لي من الاول انا هبقى مليونير، صح كده؟ طب انا سعيت وما خدتش الا الكفاف، خلاص ربنا كان كاتب لي الكفاف. وخدوا بالكم ان دايما حتى في رزق الدنيا دايما بنقول الكلام ده، مش دايما الانسان بيعطى على قدر سعيه، يعني ممكن انسان يسعى جدا وما يبقاش غني ويعيش حياه قدره كده رزقه كده، تمام؟ لكن هو بياخد ايه؟ بياخد الذي كتب له. فكذلك في امور الدين، انت مش عارف من اهل الشقاء من اهل السعاده، صح؟ مكتوب بس انت ما تعرفش. طب انا عايز اعرف، اعرف انك تسعى، ولما تسعى وتجد التيسير من الله عز وجل تستبشر خير، وان مجالس الايه؟ السعاده علم على السعاده. جميل؟ طيب احنا طولنا ولا ايه؟ نكتفي بهذا القدر ولا نبدا في الثالث؟ عندكم طاقة نكمل؟ أين باقي الناس؟ بعض الناس ناموا مننا؟ عادي يعني، الموضوع مفيش فيه حرج، نكمل ولا نتوقف؟ طيب نكمل إن شاء الله. الباب الثالث بيتكلم على حديث احتاج آدم وموسى عليه السلام. طب نجيب الحديث الأول. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى، استغاث الله بكلامه وحط لك التوراة بيديه، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. طبعا الحديث متفق عليه أو في البخاري، والحديث له ألفاظ كثيرة، خلاصتها هي إيه، مش هتفرق كتير الألفاظ حاجة، هي في النهاية إن سيدنا موسى بيلوم سيدنا آدم على الإخراج من الجنة، فسيدنا آدم بيقول له إن أنا المسألة دي كتبت علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، فكيف إيه؟ فكيف تحتج علي بذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وضح إن سيدنا آدم هو حجته اللي كانت الأقوى، تمام؟ طيب بيقول لك بقى ان المعتزله ردوا الحديث وما قبلوهوش، وقالوا ان ايه، لو صح الحديث لكان حجه لكل عاصي، لكل عاصي بقى يعمل معصيه ويقول ايه ده مقدر عليا، فبالتالي الحديث ده بيردوه لانهم فهموه غلط، ده المعتزله، تمام؟ طيب السؤال اللي انتوا بعتوه بيقول ايه، قال: وهذا من ضلال الفريق الاعتزالي وجهلهم بالله ورسوله وسنته، فان هذا حديث صحيح متفق على صحته، لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها صلى الله عليه وسلم قرنا بعد قرن، وتقابله بالتصديق والتسليم، ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قاله وحكموا بصحته، فما بأجهل الناس بالسنة، ومن عرف بعداوتها وعداوة حملتها والشهادة عليهم بأنهم مجسمة مشبهة حشوية نوابت وهذا الشأن. السؤال اللي انتوا بعتوه اللي هو معنى حشوية ونوابت، حشوية اللي هم بياخدوا الحشو بتاع الكلام، يعني مش أهل علم وبياخدوا الايه الحشو ويتركوا الايه الاصول، يعني ده ما قصدهم، يعني حشو ما بيفهموش حاجه، يعني بياخدوا الايه الحشو من الكلام ويتركوا الايه الاشياء المفيده. والنوابت اللي هي النوابت اللي هي الحاجه اللي لسه نبته صغيره، لسه ما كبرتش، يعني لسه صغيرين في العلم يعني، تمام؟ فهم بيتهموا هذه اهل السنه بهذا. طيب وطبعا ابن القيم قال كلام جميل جدا في الفقره الاخيره في صفحه 45، قال: وكل من اصل اصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا الى رد السنه او تحريفها عن مواضعها، فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله اصلا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو اصلهم الذي عليه يعولون واخيتهم التي اليها يرجعون. الاخيه طبعا هي دي الوتد بتاع الخمام. ثم اختلف الناس في فهم هذا الحديث ووجه الحجه التي توجهت لآدم على لآدم على موسى. يعني بيقولوا ليه سيدنا موسى حجته هي اللي كانت أقوى؟ فبيجيب لك بقى الأقوال حلو، وفي الآخر هيرجحها. فقالت فرقة إنما حاجه لأنه أبوه، يعني بيقولوا الحجة هنا كانت لآدم لأنه هو أبو موسى، فلازم الأب هو اللي سمع كلامه يعني. طبعا الكلام ده غلط، ليه؟ لأن الحجة في الدين هي مع الإيه؟ الأصوب والأحظى بالدليل، سواء كان الأب أو الابن. كويس؟ طيب فرقة تانية قالت لا مش ده السبب، السبب لأن الذنب كان في شريعة لو ما في شريعة، وطبعا الكلام ده مش صح. ليه؟ لأن دوت لا تأثير بوجه، لأن الأمة هو رد جميل يعني، في ردود كتيرة بس هو رد ابن القيم اختاره يعني، قال لك إن حتى أمتنا اللي هي أمة الإسلام تلوم الأمم الأخرى على معصيتها لأنبيائها. إحنا نيجي يوم القيامة إن شاء الله ونشهد على الأمم الأخرى، عارفين الحديث ده؟ كويس؟ فأمة الإسلام هي شهداء على باقي الأمم، فلما تشهد على باقي الأمم، الأمم دي في شريعة تانية، ومع ذلك إحنا بنشهد عليهم، وبنقول لهم إزاي أنتوا تركتم أنبيائكم. كويس؟ ويقبل الله شهادتهم عليهم وان كانوا من غير اهل شريعتهم. فده الايه رد عليه. وقالت الفرقه الاخرى انما حجه لانه كان قد تاب من الذنب، وتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لومه. بيقول لك الايه السبب ان هو تاب ولاموا حجه لانه قد تاب من الذنب، لان هم تصوروا ان سيدنا موسى بيلومه على الذنب، وهو اللوم ما كانش على الذنب، اللوم كان على المعصيه، يعني كان على المصيبه التي كانت بسبب الايه الذنب. فهو بيقول ان هو الفرقه دي هو لمع على الخروج، والخروج مش بايده، فهو ده اللي احنا هنتكلم عليه. لكن الناس اللي قالوا لا ده هو بيلومه على الذنب، والذنب ايه؟ تاب منه، فبالتالي بيلومه عليه ازاي هو تاب منه، فبالتالي هو حجه لهذا السبب. وهذا وان كان اقرب مما قبله فلا يصح لصلاه الاوجه، ان ادم لم يذكر ذلك بوجه، كان ممكن يقول ما تبت، وادم سيدنا ادم ما ردش قال له كده. الثاني ان موسى اعرف بذلك، ان هو سيدنا موسى مش ممكن يلوم حد على ذنب تاب منه. الثالث ان هذا يستلزم الغاء ما علق به النبي عليه الصلاه والسلام وجه الحجه. هو لما النبي عليه الصلاه والسلام قال له ان حج ادم موسى، كان ايه وجه الحجه؟ انه قال له ايه؟ قال له اتلوموني على شيء قد كتبه الله علي، ما قالوش انت بتلومني على ذنب انا تبت منه. والنبي عليه الصلاه والسلام صحح حجه آدم لما ذكر إنه بيتكلم على الكتابة والقدر مش بيتكلم على التوبة، تمام؟ وقالت فرقة أخرى إنما حجة لأنه لامه في غير دار التكليف. طبعا الكلام ده برضو فاسد من الوجهين، الأول أنه إيه لم يكن له يمتني في غير دار التكليف، ولكن قال له إيه على أمر قد قدره الله عليه قبل أن أخلق، تمام؟ الثاني أن الله سبحانه وتعالى يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف. طب ما إحنا يوم القيامة هنتحاسب ودي مش دار تكليف، صح؟ طيب هنا بقى جه دخله كده استطراده طويله قوي مش هندخل فيها الوقت، هسيبها لكم ممكن نبدا بها اللقاء الجاي يعني، اللي هي مساله شهود الحكم ومساله الايه بقى اتكلم فيها بقى على الفناء والاستسلام، ودخل في قصه كبيره جدا محتاجه تفصيل لو دخلنا فيها. هي مش صعبه والله ولا حاجه يعني، اما نشرحها هتلاقوها سهله جدا يعني، بس انا بكلمها هتاخد وقت بس، فعشان بس نخلص ايه قصه الاحتجاج وبعدين بقى نرجع لها. حلو. طيب يلبوا بقى حته الايه الاستلام والفناء دي هنرجع لها، وبعدين نوصل لاخر صفحه كام، ايوه لحد بقى صفحه 58. كويس. صفحة 58 بقى بدأ يتكلم في إيه؟ في أو في صفحة 57 في الأخيرة. قال: فإثبات القدر والمشيئة من تمام حجتي البالغة عليهم، وأن الأمر كله لله، وأن كل شيء ما قال الله باطلا، فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيد، فجعلها الظالمون الجاحدون حجة لهم على الشرك، فكانت حجة الله هي البالغة وحجتهم هي الضاحضة. وبالله التوفيق، ده بقية الكلام اللي هو بتاع الاستسلام والكلام ده هنرد عليه. قال: وإذا عرف هذا، خلاص بقى سيبكم اللي فات ده كله هنبقى نشرحه، بس إذا عرف بقى الكلام اللي هو اللي احنا فوتناه ده، فموسى صلوات الله عليه وسلامه أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، واجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه وآدم صلوات الله عليه وسلامه أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة، لو ما كان إيه؟ على المصيبة اللي هي الخروج، وليس على المعصية التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المعصية والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ قيبتنا، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة مش على المعصية، وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة مقدرة قبل خلقي، قدر يحتج به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على معصية قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة. يعني بيقول المصيبة كده كده هتقع، السبب الذنب أنا اللي قصرت فيه، بس كده كده المصيبة اللي هي النزول كانت هتقع، ربنا خلق الإنسان أصلا من البداية وقال إني جاعل في الأرض خليفة من قبل أن يعصي آدم، فآدم كده كده كان نازل. تمام، هذا جوابه شيخنا رحمه الله اللي هو مين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه، وطبعا ابن القيم تلميذ ابن تيميه، فبيقول ده جواب ابن تيميه. هو ابن القيم بيقول رده بقى، وقد يتوجه جواب اخر. ابن القيم بقى بيقول ايه؟ بيقول لا، ده في جواب كمان تاني ممكن يتقال، اللي هو وهو ان الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. شوفوا الكلام الجميل بقى، هو بيقول الذنب، هو بيقول نزول ادم ليس عقوبه، هو مصيبه ابتلاء. تمام، طيب، فبيقول في جواب اخر، وهو ان الاحتجاج بالذنب ده ليس كله صواب وليس كله خطا، ولكن هيفرق بين حالتين، حاله المحتج يعني، هل متى يقبل الاحتجاج بالقدر على المعصيه ومتى لا يقبل؟ ده كلام مين بقى؟ كلام ابن القيم. فبيقول لك لا، في حاجتين، يقول لك ان الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع اذا احتج به بعد وقوعه والتوبه منه وترك معاودته، لو الانسان تاب عن الذنب وتركه ساعتها ينفع يحتج بالقدر. يعني زي ما قلنا كده، واحد مثلا كان معروف بمعصيه معينه، شارب خمر، زاني، ايا كان، سارق معروف، وربنا تاب عليه، مرت الايام وجه حد يقول له انت فلان، انت اللي كنت بتعمل كذا وكذا وكذا، والله انا تبت وقدر الله ما شاء فعل، وده نصيب ان انا وقعت في هذا الذنب وقدر، والحمد لله تبت منه، فلا تلوموني على ذلك، كان قرار انا ما اقدرش ارجع للزمن وامحيه، انا تبت الحمد لله ونويت عدم العوده، فايه، فساعتها يقدر يحتج بالقدر، فيصح الاحتجاج بالقدر في هذه الحاله. تمام، كما فعل ادم عليه السلام، فيكون في ذكر القدر اذ ذاك من التوحيد ومعرفه اسماء الرب وصفاته، وذكرها مما ينتفع به الذاكر والسامع، ساعتها الذاكر اللي هو اللي كان في معصيه وتاب ينتفع ان هو لا يقسو على نفسه ولا يجلد نفسه بالذنب، هو خلاص تاب منه هيعمل اكتر من كده، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فيكون الذاكر نفسه اللي هو بيحتج بالقدر ينفع، وينتفع السبب ان هو لا يلوم الناس على اشياء قد تكون منها، لانه لا يدفع بالقدر امرا ونهيا، هو مش بيرد الشرع بالقدر، لا، ده هو بيحتج بالشرع بيحتج بالقدر وبيتبع الشرع. تمام، ولا يبطل به الشريعه، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءه من الحول والقوه، انه ملوش حول وقوه انه يرجع يشيل القدر، هو تاب وفعل ما يجب له. يوضحه أن آدم عليه السلام قال لموسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة نصوحا وزال أثره وموجبه، في فرق الموجب والموجب، الموجب اللي هو السبب والموجب اللي هو النتيجة، حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول. خدوا بالكم حتة موجب وموجب دي أنا بقولها ليه؟ لأنها هتلاقوها كتير في كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وطبعا الكتب ما بتضبطهاش، ما بيقولك هي موجبه ولا موجبه، يعني ما تبقاش مبينه هي مكسوره ولا مفتوحه، فلازم تبقى فاهمها انت من السياق، هل دي النتيجه ولا السبب؟ لان الناس كتير بتتلخبط في قراءه الكلام ده، في كلام شيخ الاسلام تيميه وابن القيم على وجه الخصوص، لان بيقولوها كتير قوي زي ما هتشوفوا يعني. يقول طيب، يقول حسن منه ان يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا امر كان قد قدر علي قبل ان اخلق. الموجب اللي هو السبب، والموجب هو النتيجه، موجب الشيء هو سببه، كذا يوجب كذا فهو الموجب، وكذا اوجبه كذا فهو الموجب اللي هو النتيجه. بعدين دكتوره اسراء المفروض ما تسالش الاسئله دي. واما موضع هو أما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال أو المستقبل، إن هو يحتج عشان إيه؟ عشان في اللي جاي بقى، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب به باطلا، إن هو يحتج عشان إيه؟ يترك الحق ويفعل الباطل. فنقول لا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم وعبادتهم غير الله، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. دي أقوال المشركين اللي احتجوا بالقدر على الشرك، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده. فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر. دي الخلاصة، إن اللوم ارتفع بالتوبة يعني صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. فإن قيل قد احتج علي بالقدر في ترك قيام الليل، حديث لما إيه النبي عليه السلام راح يصحي سيدنا علي والسيدة إيه فاطمة لقيام الليل، فقال له إيه؟ قال له أرواحنا بيد الله إن شاء إيه؟ إن شاء أن إيه؟ إن شاء فإذا شاء أن يبعثها بعثها، يعني لو ربنا صحانا هنصحى نصلي القيام. فبيقول لك الحديث ده فيه نقطة، النقطة الأولى إن سيدنا علي لم يحتج بترك معصية، بترك طاعة أو فعل معصية، ده هو ترك بترك واجب يعني، لم يحتج بترك واجب أو فعل معصية، لكن ترك إيه؟ ترك مستحب. فالأمر هنا إيه؟ لم يكن فيه فعل محرم ولا ترك واجب. جميل. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين باتوا في الوادي ورحت عليهم صلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء. خلاص، طالما عملنا اللي علينا وكنا ناويين نصحى وظبطنا المنبه وفوقنا المعاصر يعني، وراحت عليك نومه، خلاص قدر الله ما شاء فعل. ما تقعدش ايه تأنب نفسك طول اليوم، ده انا ما صليتش الفجر ويومي كده مش مظبوط وانا مش في ذمه الله وانا، وتفضل بقى مكتئب طول اليوم. لا خلاص، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل لما راحت عليه ايه الجيش كله راحت عليه نومه وما صحوش الصبح، فقال ايه؟ ان الله قبض ارواحنا حيث شاء وردها حيث شاء. جميل يا شباب. وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر في الموضع الذي ينتفع العبد بالاحتجاج به، فروى مسلم في صحيحه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا. يعني الاحتجاج بالقدر امتى؟ لما خلاص المصيبه وقعت، لو اصابك شيء خلاص انت كنت حريص وعملت اللي عليك وخدت الاسباب وحصلت مصيبه، ساعتها تقول ايه؟ تقول قدر الله ما شاء فعل، ولا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله او قدر الله وما شاء فعل، ان لو تفتح عمل الشيطان. فتضمن هذا الحديث الشريف اصولا عظيمه من اصول الايمان، احدها انه سبحانه وتعالى موصوف بالمحبه فيحب المؤمن القوي، وانه يحب مقتضى اسمائه، يعني قوي يحب القوي، وعزيز وايه وجميل يحب الجمال، ووتر يحب الوتر، وعليم يحب العلماء. ومنها ان محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم اكثر من بعض، يبقى القوي احب الى الله من الضعيف. وان سعاده الانسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، دايما بقى خدوا بالكم الحته دي، لان دي اصلا يعني عايز اقول مربط الفرس، او مساله من مسائل اللي هتسهل علينا جدا فهم مساله القضاء والقدر في الكتاب كله، اللي هي دايما المقارنه بين المعاش والمعاد. لما انت بتاخد اسباب الرزق في المعاش فكذلك خذ بها في المعاد، كما ان الله عز وجل كتب الرزق في المعاش كتب الرزق في المعاد، كما ان هذا توفيق من الله في المعاش فتوفيق من الله في المعاد. قارن دي دايما هتلاقي الايه الاشكاليه بتوضح وبتسهل وبتتحل. ولما كان حرص الانسان وفعله انما هو بمعونه الله ومشيئته وتوفيقه، امره ان يستعين بالله ليجتمع له مقام اياك نعبد واياك نستعين، فان حرصه على ما ينفعه عباده لله لا تتم الا بمعونته، فامره بان يعبده وان يستعين به، ثم قال ولا تعجز فان العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله، فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا ارشاد له قبل وقوع المقدور. ده كله ايه؟ استعين بالله وتعجز قبل ما المصيبه تيجي. طب لو جت المصيبه قل قدر الله ما شاء فعل. تمام. إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيديه، الله سبحانه وتعالى، ومصدرها منه ومردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان، حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لوها هنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهى صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظة أنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبقى له هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإذا انتفت امتنع وجوده. فلهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول المطلوب وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه، مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا، حالتي حصول المطلوب وعدمه، وبالله التوفيق. وبهذا بفضل الله عز وجل وحمده وفضله انتهينا من الباب الثالث. بقي معانا جزء اللي هو ايه؟ مسألة الفناء والاصطدام والكلام ده. هقولها لكم المرة الجاية إن شاء الله في البداية. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.